بعض المسلمين هداهم الله يمنعون النساء حقهن في الميراث، فما حكم الإسلام في هذا العمل؟ وإذا تركت المرأة نصيبها من الميراث بطيب نفس لأقاربها لجريان العادة على هذا، فهل في هذا الأمر شيء محظور؟ الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وقال: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. فالواجب هو إيصال الميراث إلى أصحابه، وترك المرأة للميراث ما هو إلا من باب الحياة والمجاملة، فينبغي أن تعطى ميراثها. ولقد أحسن بعض القضاة، وقد حضرت امرأة وقالت تريد أن تبيع ما لها من قريبها، فقال القاضي: وهذا الخاتم الذي تطبعك تعطيه؟ قال: لا، أما الخاتم ما أعطيه. لا، لابد أن تعطيه الخاتم. فبعدها عرف أنها امرأة لا تعرف ما ينفعها، كيف أنها ماذا تريد أن تبيع مالها الكثير أو تعطي غريبها المال الكثير وتأبى أن تعطيه الخاتم. فالمهم أيضا النساء لابد أن يعرفن أن هذه حقيقة من الله سبحانه وتعالى، والله المستعان.